صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام، اهلا بيكم حلقه جديده من الشيف واميره. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. اهلا بيكي شيف منار. اهلا بيكي وكل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى حلقتنا من مصر. نعم، اشهر او منها اشهر الاكلات المصريه وهي الملوخيه. الملوخيه بكل الاشكال، بكل اشكالها، جمبري، ساده، كل حاجة، بالأرانب أو بالجمبري أو بالفراخ أو باللحمة برضو. بعض البيوت بتعملها باللحمة حسب الشوربة الموجودة عندي في البيت. بالضبط، دي من أشهر الأطباق المصرية. طبعا عندنا بلح الشام برضو مصري معروف. تمام. المشروب بتاعنا الدوم، الخروب، العرقسوس، كل دي مشروبات رمضانية في مصر مشهورة. الطبق الجانبي بقى هو طبق يعني غربي شوية، بس طبعا المطبخ المصرية يعني مفتوحة، فهنعمل بافكونز. بافكونز ده يعني يعتبر من المقبلات. يلا بينا نبدأ. وأول حاجة الطبق الرئيسي معانا النهاردة هو الملوخية بالجمبري. الملوخية بالجمبري والمقادير، عندنا نص كيلو ملوخية طبعا مغسولة ومفرومة ومتخرطة ومحطوطة على جنب، معلقة كبيرة زيت، كمية من الجمبري مغسول ومتقشر، كوبايتين ونص شوربة بهارات سمك، 4 فصوص ثوم مفرومين ناعم، معلقتين كبار كزبرة ناعمة ومعلقتين كبار سمن. الثوم والكزبرة والسمنة دول هناخد منهم مقدارين، يعني 4 فصوص ثوم مفرومين و4 فصوص ثوم مفرومين كمان مرة، معلقتين كبار كزبرة ومعلقتين كبار كزبرة على جنب، معلقتين سمنة ومعلقتين سمنة. جزء من الخليط ده هقلبه على الجمبري واخده تشويحة على النار علشان خاطر الجمبري ياخد النكهة، وهركنه على جنب. الجزء الثاني هاخد الشوربه مع بهارات السمك مع الملوخيه، هنغليهم الاول مع بعض. يبقى احنا كده عملنا الشوربه مع بهارات السمك وعملنا البهارات مع الجمبري وخليناهم على جنب. الملوخيه ما بتاخدش وقت، هننزل بالملوخيه على الشوربه الاول وتاخد طشه، نحط عليها الجمبري وتاخد طشه كمان. الطشتين بيخلوا ان الملوخيه قويه. ليه؟ لان الشوربه اصلا خفيفه، يعني شوربه السمك بتبقى غير شوربه الفراخ مثلا. تمام. غير شوربه الارانب، فعشان تبقى الملوخيه لها نكهه كده او لها نفس. تمام. بس وتتقدم طبعا مع رز بالشعريه او رز ابيض، وجنبها طبعا طماطم مخلله، سلطه خضراء، وبالف هنا. انا صايم صايم صايم. كمان هنقدم البافكونز. البافكونز ده طبق طبعا هو طبق غربي بس مشهور بقى على موائد رمضان، زيه زي السمبوسة بس يعني كبديل للسمبوسة. احنا بنجيب عجينة الملفي او هي عجينة الباف بيستري دي، بنقطعها شرايط بالطول كده سمك مثلا سنتي او 2 سنتي، وبنلفها حوالين اماع فاضية اللي هي اماع الكنافة، وبندخلها الفرن. لما بتستوي بقى خلاص خالص بنشيل بقى القمع اللي هو المعدن ده، بنحصل على قمع تاني مستوي من من البافكونز. تحشيها بقى اي حشوة بقى انت عايزاها بقى، لو دي بقى تعتبر اعاده تدوير برضو، يعني لو عندك اي حاجه بقى بواقي، مجموعه جبن، جبن لحمه مفرومه، اي حاجه، سمك. بما اننا بنعمل سمك دلوقتي جمبري، فممكن لو في سمك مثلا متفصل موجود عندنا مع شويه خضره مثلا كزبره وبصل وفلفل او زيتون، جبن، وبتتقدم بقى كطبق جانبي، او تونه. صح كده، صح. تمام. وهنروح للبلح الشام والحلو. الحلو بلح الشام والمقادير، ونقول الشربات والطريقة. مقادير بلح الشام: كوباية مية عليها كوباية دقيق وربع كوباية زيت واربع بيضات. هنغلي المية وبعدين هننزل عليه، هنغلي المية طبعا مع الزيت، يعني نحط ربع كوباية زيت، نحط عليهم كوباية مية ويغلوا، ننزل بالكوباية دي ونفضل نقلب لحد لما تتكون كورة من العجين. لازم نفضل نقلب في نفس الحلة لحد لما كورة تلم معانا وتبتدي تلزق في قعر الحلة اللي احنا بنعمل فيها او الكسرون. هنسيبها تهدى، ولازم تبقى هادية او فترة علشان البيض ما يكسرش معانا او يبوظ الخليط معانا. نبتدي ننزل ببيضة بيضة وبالمضرب اليدوي أو بالمضرب الكهرباء لحد لما تختفي. بنحصل في الآخر على عجينة منشدها كده بالمعلقة بتعمل زي بيك كده زي منهار كده بتشد. في الحالة دي بقى بنحطها في القمع ونبتدي نشكل. طبعا البلح الشام لازم يتقلي في زيت بارد, فاحنا بنرصه في زيت قبل ما نولع النار, وبعد كده نولع النار وبعد كده يتحمر وبعد كده نحطه في الشربات. مش كل مرة, لو انت عاملة كمية بقى ده للسهولة, انت لو عاملة كمية كل مرة حطيت فيه وتستني لما الزيت يبرد, فللسهولة القصوى بتجيبي ورق الزبدة او ستريتش راب كده كبير على صينية وشكلي كل البلح الشامي الكمية بتاعتك وحطيها في الفريزر او في التلاجة. وانت بتقلي الزيت مهما كان انت بقى بتوطي النار فهو بيهدى شوية, البلح الشامي هو اصلا بارد فهيبرد لك الزيت, فما بتضطريش ان انت كل مره تنتظري وقت, فده للسهوله وللسرعه. بعد ما طبعا ما بيتحمر بلح الشام بتنزليه في شربات بارد, شربات عباره عن 4 كوبايات سكر, 2 كوبايات ميه, معاهم معلقه كبيره عسل جلوكوز وليمون. الشربات سخن وبلح الشام سخن, تحطيه في مصفى عشان يتصفى عشان ما يبقاش في زيت في زيت او وشرب, يعني بيتصفى من الزيت اول مره وبيتصفى برده من الشربات تاني مره عشان ما يبقاش شارب شربات كتير. تمام. وبيترش عليه بقى مكسرات خفيف كده او جوز هند, أو جوز هند طبعا, بالف هنا وشفا. الف هنا وشفا. ونروح لاخر حاجه معانا هي المشروب, والمشروب الاساسي او من المشروبات الاساسيه معانا في رمضان الدوم والخروب. والخروب الاثنين بنفس الطريقه, الطريقه بتاعتنا مختلفه عن الطريقه اللي قلناها قبل كده. احنا عندنا الدوم والخروب بنحتاج لهم مثلا لو نص كيلو او 2 كوباية من الدوم او الخروب المجروش, 1/4 كيلو من السكر, و2 لتر مية. احنا بنحرق 1 كوباية السكر ونحط عليها المية ونسيبها لما تغلي وتبقى غامقة كده وتاخد لون, بنبتدي ننزل بالدوم او الخروب. تمام. ياخد غلوتين زي بعض. الاثنين بنفس الطريقة, ياخدوا غلوتين ثلاثة كده وبعدين نغطيهم وندفي عليهم النار ونسيبهم بقى مدة بقى 4 ساعات 5 ساعات عشان يعني ايه يتقل والمية تاخد النكهة بقى بتاعت الدوم والخروب. بس نصفيهم ونعبيهم في ازايز وخلاص, نحط عليهم بقى تلج وبالف هنا وشفا. هنا وشفا. بشكرك شيف منور سليمان وبشكر كل مستمعينا اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة, وانتظرونا بكرة وحلقة جديدة إن شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.